بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نتطرق كما ذكرت الى اشياء في حياتنا غاية الأهمية. الحاجات والله كل واحد دم هدف، كل واحد ليه دور، كل واحد ليه اهتمامات مختلفة، هناك ما هو مشترك، ونحاول بقدر الإمكان أن نضع إطار للأهداف ونحاول نوفق بين الأشياء المتباعدة، ونعرف والله يعني إمكانياتنا وقدراتنا، هل نستطيع ذلك أن نحقق كل هذه الأهداف؟ قدرات الفردية والقدرات الجماعية إزاي نعتمد على بعض؟ إزاي ما يكونش فيه والله إرهاق للآخر؟ ومسارنا والله إمكانياتنا إيه الفردية والجماعية، الأشياء اللي بتحقق، الأشياء الضرورية، الأشياء الأساسية والأشياء الكمالية، وهل عندنا مؤشرات لما نريد ونحتاجه، ومؤشرات للقدرات بتاعتنا والخطر إذا وصل لمرحلة الخطر، وكيف نجد أنفسنا في الأمان. إذا المؤشرات دي طبعا الأشياء اللي بتدل عليها أشياء كثيرة جدا، هنا يحدث عجز في أي شيء من الأشياء المتاحة والمتوفرة، سواء كان مال، سواء كان صحة، سواء كان أفراد، سواء كان مسارات آمنة، سواء كان يعني علاقات، سواء كان معاملات. كل هذه الأشياء لها مؤشرات، سوينا كذا وعملنا كذا وسوينا ده وده وده وده، هل في والله خطر ولا في أمان؟ هل ما زلنا في نفس المستوى شعرين بتدهور أم بتحسن؟ وما يحكمش على الحاجة دي إلا الإنسان نفسه. الطبيب لما بيجد المريض والله بيعطيه الأدوية وبيعالجه، لولا شعرت بتحسن بيسأله رغم أعطاله العلاج، ولكن لابد من السؤال، هل العلاج ده ناجع ونافع ولا زي اللتر؟ في شيء آخر لابد إن هو ينتبه إليه ويبدأ يعالجه.